تعملوا منه ايه؟ تتحايلوا عليا وتتملمسوا عشان تترموا في النار. كذلك منهجي انا جاي علشان احشكم من ايه؟ من النار. انما انتم بتعملوا ايه؟ تحتالوا علشان تروحوا لايه؟ للنار. عجبكم البريق ده وعجبكم ده، ولكن ما انتش عارف ايه المعاطف. وده التصوير التشريعي الدقيق لتكاليف الاسلام والاحتيال الناس على التكليف، وهم فاهمين انهم بيروحوا لشيء معجب وهو شيء معطل. يوم يكون الناس كالايه؟ كالفراش المفتوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. جاب المثل في نفسنا، وبعدين جاب لنا المثل في اصلب شيء موجود نراه اللي هو ايه؟ الجبال. وبعد ذلك قال لنا بمثلها باهش شيء نراه، الجبال الصلبه دي كلها كالعهن المنفوش. كالعهن يعني الصوف، الصوف مطلقا. المنفوش اللي هو زي ما احنا نقول نمج الصوف بايدينا، ما نخليش خصل متكتلة كده جامدة ويا بعضها، نفكها عن ايه؟ بحيث تسهل عند الايه؟ عند عملية الغزل. صوف المنفوش يعني ايه؟ يعني مبتعد الشعيرات بتاعته عن بعض بعد ما كانت خصل ملتصقة بايه؟ ببعضها. ده يدل الشيء الصلب القوي ده اللي هو اقوى شيء في ضرب المثل في الصلابة، يصير كالايه؟ او العهن المنفوش ليس مطلق الصوف، قالوا انه الصوف الملون، الصوف الملون خاصة. وده علشان يعطيني الصورة الحقيقية للجبال، لأن الجبال بتركيبها هو من الجبال إيه؟ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فكأن برضو المثل اللي بده يديه لي للجبال في الآخرة حين تنفش هي الصوف اللي هو إيه؟ الملون. يبقى العهن ليس هو الصوف مطلقا، ولكنه العهن الإيه؟ الملون. يوم يكون الناس كالفراش المكتوب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن دي بيتكلمني عن مرحلة من القيام. قلنا المرحلة الأولى رؤيتنا لأعمالنا، المرحلة الثانية إخبار الله لنا، المرحلة الثانية إنه يحاسب، والحساب غير الجزاء. يعني هتقول لك أنت عملت دي، يقول لك نعم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هنا كلام في موازين وفي عيشة راضية. احنا نعرف ان الميزان هي آلة لضبط الحقوق، ومعنى آلة لضبط الحقوق اي في الماديات، يعني المنازل شيء. يلاحظ ان العلماء لما جم قال لك اهو ميزان كميزان الدنيا له كفتين ولسان والى اخره، جمهور العلماء على انه على ظهر ميزان يناسب مقامه انما بهذا الشكل، وبرضه له كفتين ولو اي حاجه. ام قال لك طيب هي الاعمال امور ماديه بحيث تزى، ام قال لك هذا لا مانع ان يجعل الله للامور المعنويه لا شيء، يعني له ثقل، له ثقل، لأن الحق سبحانه وتعالى اداني في التمثيل المخيف لنا للموت اللي هو الأمر المعنوي ده، قال ثم يؤتى بإيه؟ بالموت في صورة كبش فيذبح. الله. إذن المعاني قد تتمثل في أشياء لها إيه؟ لها وزن. والمعاني اللي احنا بنعملها دي كلها والأعمال تتجسم بأشياء لها إيه؟ لها وزن. وبعد ذلك الميزان ده يقتضي كفتين، ويقتضي أن الشيء الموزون يوضع في كفة، والسند اللي احنا هنعملها سند تبقى في كفة. معنى ذلك أن يبقى عندي حساب مرتين، خير يوزن إلى شيء ثابت، وشر يوزن إلى شيء ثابت، وبعد ذلك نقارن بالاثنين. قال لك لا، أنا نوزن إلى شيء ثابت ليه؟ هنا بنوزن إلى شيء ثابت لأنني لما بجيب الأقة أو مثلا الكيلو أو إلى آخره، ده مقيم أخذ قبله سلعة. لكن أنا عندي هناك اللي بتزيد حسناته على سيئاته أو سيئاته على، إذن فالقياس بالنسبة للموازين هناك نسبة حسنات إلى سيئات. فيبقوا مدام النسبتين لبعض أشوف إن هو اللي أتقل وأوفر على نفسي. الميزان الثالث ده إنه معاه تبقى عمليتين، تبقى اذا انا بعمل عملية الواحدة ليه؟ لان الموزون المقرر انه مش عايز حديد، ولا انت عايز حديد؟ فيبقى مدام حنشوف النسبة بالنسبة لهم، يبقى نحط الحسنة في مكان والايه

فكأن سقف الظل في مين؟ في سقف. ما دام سقف الظل في سقف يبقى السقف الاولاني هيرد الايه؟ الحرارة. والسقف وهيرد برضه ينشأ منها شويه ايه؟ حرارة نفسه. يبقى الثاني يبقى يقدر يحوشها. اذا فقول الحق عيشة راضية اتفسر على انها مرضية، او نقدر نفسرها على ان العيشة نفسها راضية؟ ما هو ظاهرة الرضا؟ فلان راضي بالشيء، ما دام راضي له يبقى حب ولا ما حبوش؟ ها؟ حب. وما دام احب يبقى مداوم معه ولا منقطع عنه؟ يبقى اراد براضية عيشة راضية، اي مستديمة معهم لا تنفك عنهم، لانها كأنها راضية، مش هم بس اللي راضين عنها وهي. ولذلك المتنبي لما جه يتكلم عن مثل هذا المعنى يقول ايه مثلا؟ انت الحبيب صح، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبي. اما انا فبحبك قطعا، بس اللي انا خايف منه حاجه واحده، ان انا اكون بحبك وانت ما بتحبنيش، من ان اكون حبيبا غير محبوب. فبده يبالغ في العيشه انها عيشه ملازمه مستديمه له، شان الراضي عن شيء، وما دام راضي عنك يبقى لا تنفك ولا ايه ولا تبارحه. او ان العيشه اللي احنا بنظن انها جماد ولا تعقل هي فيها عند علم الله عاقله واعقل العاقله، زي ما قلنا في وان من شيء الا ايه الا يسبح بحمده. ولكن من يستطيع ان يخاطب عقلها؟ من يستطيع ان يخاطبها باللغه التي تفهمها؟ هو الذي خلقها. ولذلك ايه قالت اتينا طائعين، والنمل قالت ايه ادخلوا ايه لا يحتمنكم، والهدهد قال ايه جئتك من سبأ. اذا فلها عقائد ولها اقوال ولها لغات، ولكن المهم من يفهمها. فالعيش بهذا المعنى يبقى لها. وقلنا مرة ان الحق سبحانه وتعالى لم يثبت فقط للجماد حياة وتعقلا ولغة واعتقادات وللنباتات وللحيوان فقط، بل اثبت لها اسمى ما يتميز به الانسان، اسمى ما يتميز به الانسان، مش العقل بس، وجود العاطفة عنده، العواطف هذه اسمى ما يتميز به. العواطف اللي هي الانفعالات ما تعرفش ادواتها ايه، تحب تبغض تكره، دي كلها حاجات تعكس، دي كلها حاجات اسمها العواطف. دي ارقى شيء يتميز به مين؟ يتميز به الانسان. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل للجماد عواطف، مش بس تفكير، مش بس عقل يفهم مهمته ايه، لانه هو التفكير سامي عندي ليه؟ لانه بيؤديني الى رسالتي. طب ما دام الجماد والنبات والحيوان عنده ما يؤديه الى مهمته، ما خلاص يبقى عنده عقل ولا ما عندوش؟ عنده اللي يؤديه لمهمته، بس هو خارج من عقل الاختيار الى عقل التسخير، وده اللي مريحه. فيجي الحق سبحانه وتعالى لما يعرض في القرآن مثل هذه الصور علشان يقول ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني مش فقه دلاله، ده فقه، ده كلام. اللي يعلمه ربنا منطقه يقوم يفهم، وعلمناه ايه؟ منطق الطير. يقول الحق سبحانه وتعالى مش يقول بس لغه ومش لا، ده اسمى من هذا، وان لها ايه؟ عواطف. ولذلك حينما تكلم الحق سبحانه وتعالى عن قوم فرعون، كم اخرجناهم من جنات ايه؟ وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها ايه قوما اخرين، فما بكت عليهم السماوات والارض. بكت السماء والارض بتبكي، بتبكي ده شغلة العواطف. البكاء عملية نزوعية من وجود العواطف فيها، انك انت بتبكي بناء عن عواطف. يبقى فما بكت عليهم السماوات والارض بده يثبت ان لها ايه عواطف. فاذا كانت السماء والارض لها ايه؟ لها عواطف، يبقى الاشياء اللي بنتنعم بها اللي هي الجمادات دي والحيوانات والنباتات لا مانع ان تكون عندها هذه العواطف، وانها تكون نفسها راضيه بجزاء من يجزى بها، مش مستخسره نفسها فيه، مش مستخسره نفسها فيه، لانه ايه؟ لانه يستحق ان يجازى هذا الجزاء. وليه يستحق ان يجازى هذا الجزاء؟ لانها علمت انه لم يستحق الجزاء الا لانه طبق المنهج الالهي كما ايه؟ كما طلبه الله. اذا فله بها آخرة ود، لانها طبقت المنهج الالهي كما يريده الله بلا اختيار لها، اذا فهو اخوها في الدين. فحين تنعمه تبقى هي شعره